الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد، فدرسنا إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان وقفات مع كرامات الأولياء. فإن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما جرى الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سلف الأمة في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ولنا مع كرامات الأولياء وقفات تاليات. الوقفة الأولى: تعريف الكرامة. قال الشيخ خليل هراس: الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة ليس ما دعوى للرسالة. وهذا التعريف هو المعنى الاصطلاحي، وإلا فالكرامة شرعا هي ما يكرم الله عز وجل به أولياءه، وأعظم أنواعها وأفضلها الإكرام بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن أفضل الإلهام وأنفعه إلهام الرشد، وأعلى الكشف الكشف عن الحق خاصة عند اختلاف الناس. هذا هو معنى الكشف عند أهل السنة، ومعنى الإلهام عند أهل السنة، ومعنى الكرامة عند أهل السنة، خلافا للصوفية وخلافا للمبتدعة. الوقفة الثانية: الفرق بين الكرامة وبين المعجزة وبين السحر. أولا، المعجزة هي ما يجريه الله عز وجل على أيدي الأنبياء والرسل، وهي تقترن بدعوى الرسالة. والحقيقة أن كرامات الأولياء من جملة معجزات الأنبياء، لأنهم ما نالوا هذه المنزلة إلا باتباعهم للأنبياء. ثانيا، السحر هو ما يقع من السحرة والكهان، وأظهر ما فيه صفاتهم القبيحة وأفعالهم المخالفة للشرع. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. كما أن معجزات الأنبياء لا يقدر على مثلها أحد. وفي قصة سحرة فرعون أوضح الدليل على أن جنس معجزات الأنبياء لا يشبه أفعال السحرة، بحيث يختلط الأمر ويلتبس على الناس، فيظن الناس أن الساحر إذا النبي أو أن النبي ساحر، وإن كان الأمر البين في التفرقة بين الولي وبين أفعال السحرة والكهان من أولياء الشيطان هو الطاعة والالتزام بالسنة، كما روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه السنة. بيتبع السنة يبقى دي كرامة، ما بيتبعش السنة يبقى ده سحر وكهانة. الوقفة الثالثة: الدليل على وقوع كرامات الأولياء. أولا، من القرآن الكريم، قصة أصحاب الكهف الذين عاشوا في قوم مشركين، وهم قد آمنوا بالله رب العالمين وخافوا أن يغلبوا على أمرهم، فخرجوا من ديارهم وخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله عز وجل، فيسر الله لهم غارا في جبل، وجه هذا الغار إلى الشمال فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم، ولا يحرمون منها إذا طلعت لأنها تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وبقوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 وهم نائمون يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال في الصيف والشتاء. ليه؟ حتى لا يأتيهم ما يسميه الأطباء قرحة الفراش. لم يزعجهم الحر ولم يؤلمهم البرد، ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم، فهذه كرامة بلا شك. بقوا كذلك حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن القرية فسلموا منه. ذكر الله قصتهم في سورة الكهف وسماها باسم كهفهم، ذكرهم بقوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الآيات. إذن فهذا دليل من القرآن الكريم على وقوع كرامات الأولياء وهي قصة أصحاب الكهف، كذلك قصة مريم عليها السلام. قال الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال غير واحد من السلف: يعني وجد زكريا عليه السلام عندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف. من الكرامات أيضا في القرآن الكريم قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام، عزير، ثم بعثه كرامة له. قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. ثانيا، الدليل على وقوع كرامات الأولياء من السنة، سنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالكرامة كثيرة سواء للأمم السابقة أو لأمته صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من أن تحصى. ومن أراد الاطلاع على كرامات الأولياء فعليه بصحيح البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل. ولنا إن شاء الله سلسلة كاملة نتحدث فيها عن كرامات الصحابة وكرامات الأولياء. الوقفة الرابعة، وكل هذا سيكون لمن لم يحضر الدروس متتابعة يستطيع أن هو يحصل عليها من الإنترنت بالبحث على جوجل، يكتب فتح عماد الشبراوي كرامات الأولياء أو كرامات الصحابة إن شاء الله. الوقفة الرابعة كرامة الولي، آية للنبي الذي آمن به هذا الولي. قال العلماء: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه هذا الولي، لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صحيح، وعلى أن ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال بعض العلماء: ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. فأورد عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقى في النار فيخرج حيا كما حصل ذلك لإبراهيم، فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني. فقد ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أن الأسود، ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة يذكر الصحابة ويذكر التابعين ويذكر من الرجال، ذكر أن الأسود العنسي المتنبي الذي ادعى النبوة طوع أبا مسلم الخولاني في النار فلم تضره، فكان يشبه بالخليل عليه السلام. وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق للعادة دل ذلك على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم عليه السلام. وأورد عليهم على العلماء أيضا أن البحر لم يفلق للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد فلق لموسى عليه السلام، فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق بالبحر شيء أعظم مما حصل لموسى، وهو المشي على الماء. فقد روى أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول صفحة 7 عن سهم ابن منجاب أنه قال: غزونا مع العلاء ابن الحضرمي فسرنا حتى أتينا دارينا والبحر بيننا وبينهم، فقال: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا فنقتحم البحر فخضنا ما يبلغ لبدننا الماء. قال: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا فنقتحم البحر. قال: فخضنا ما يبلغ لبدننا الماء، مشوا على الماء. والكلام ده كله أذكره إن شاء الله في سلسلة كرامات. وأورد عليهم أن من آيات عيسى عليه السلام إحياء الموتى، ولم يقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجيب بأنه وقع لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فقد ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة وابن المبارك في الزهد في الجزء الثالث صفحة 271 لصفحة 290 قصة صلة ابن أشيم الذي أحيا الله تعالى له فرسه بعد أن ماتت حتى وصله إلى أهله. فلما وصل لأهله قال لابنه: ألق السرج عن الفرس فإنها عرية، يعني نحن أخذناها وسنعيدها لله. فلما ألقى السرج عنها سقطت ميتة. وصلة ابن أشيم لنا معه أيضا موقف هام جدا في خشوعه في الصلاة وقصته مع الأسد، دي نذكرها إن شاء الله في سلسلة بعنوان ستار أكاديمي إن إسلام، يعني أكاديمية صناعة النجوم في الإسلام. سنتكلم فيها إن شاء الله عن نجم العفة، نجم التواضع، نجم الخشوع، نجم الطهارة، نجم وهكذا. هم نجوم بحق يجب علينا أن نقتدي بهم، وهذه السلسلة أيضا ستجدها إن شاء الله على الإنترنت فابحث عنها، سلسلة ستار أكاديمي أو أكاديمية صناعة النجوم في الإسلام لفتح عماد الشبراوي. علشان وانت بتبحث على جوجل ما يجيلكش ستار أكاديمي، نسأل الله العافية والسلام. وأورد على العلماء أيضا إبراء الأكمه والأبرص، فأجيب بأنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن قتادة ابن النعمان لما جرح في أحد فضرت عينه حتى صارت على خده سالت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها بيده ووضعها في مكانها فصارت أحسن عينيه. الوقفة الخامسة دلالات الكرامات. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أولا، بيان كمال قدرة الله عز وجل، حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله، يبقى الكرامة بتبين وبتدل على قدرة الله. ثانيا، القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل، لأنه لو كانت الطبيعة هي التي تفعل لكانت الطبيعة على نسق واحد لا يتغير، فإذا تغيرت العادات والطبيعة دل على أن للكون مدبرا وخالقا يجري الأمور على غير ما كانت عليه الطبيعة تسير. ثالثا، أنها للنبي المبتوع، أي من اتبع النبي، فإن هذا دليل على أن الكرامة التي حصلت لهذا الرجل الولي الذي هو يعد من أولياء الله، ومعنى ولي ومعنى أولياء الله، لأن كثير من الناس بيظن أن الولي يعني من ارتدى ملابس مقطعة ومرقعة وسالت أنفه والكلام ده، لا، الولي بشهادة القرآن وبشهادة الرب العلي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صفاتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأي إنسان يؤمن ويتقي ويتبع السنة يعني، فهذا بشهادة القرآن ولي. فلما تحدث له كرامة دليل على أنه يتبع النبي، ودليل آخر على أن هذا النبي نبي حقا وليس رجل يدعي النبوة، لأنه كيف تكون له كرامات لأتباعه؟ إنها للنبي المتبع. رابعا، أن فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي، فيكتشف ويعرف ويتحقق أنه على الطريق المستقيم فيستمر عليه مهما تعرض لإيذاء أو ضرر أو تعذيب أو فتنة في دينه، فإنه أبدا لن يحول عن دينه. لماذا؟ لأنه رأى بعين اليقين أنه على الطريق المستقيم. ولذلك من الكرامات أيضا في السنة قصة غلام أصحاب الأخدود. هو في بادئ الأمر احتار، تحير، يا ترى أمر الراهب على حق أم أمر الساحر؟ فخرق الدابة فمنعت الناس من الدخول للمدينة فألقاها بحجر صغير جدا فماتت. لما قال الآن أعرف أمر الراهب خير أم أمر الساحر، فاكتشف أنه على طريق المستقيم. لذلك لما حاول هذا الملك في هذه البلاد أن يفتنه عن دينه ويسلط عليه جنوده، مرة يلقوه من على الجبل، ومرة يلقوه في قرقور مركب صغير في الماء، ومرة يريد أن يقتله ويفعل ويفعل، كان الغلام صابرا وكان مناضلا ولم يهتز عن دينه طرفة عين، لأن الكرامة تثبته على العقيدة. الوقفة السادسة، كرامات الأولياء الدعاء. ليس بمعنى التصديق بكرامات الأولياء أنه يجوز دعاؤهم والاستغاثة بهم أو الاستغاثة والاستعانة بهم على الغيب أو سؤالهم في المغيبات، فهذا كله من الشرك البين بأدلة القرآن القطعية. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأن تدعو هؤلاء على انهم عندهم الكرامات وانهم من اولياء ان يغيثوك او يعطوك او يمنعوك، فهذا من الشرك البين بأدلة القرآن. أما طلب الدعاء من الصالحين فهو مشروع حال حياتهم وفي حضورهم، وأما بعد وفاتهم أو في غيابهم فهذا الطلب من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف ولم يقل بها أحد من أهل العلم. وليس معنى ذلك إنكار الكرامة للولي بعد موته، فمن الكرامات ما يقع بعد الموت كحفظ البدن من التحلل والبلى لأجساد الشهداء، وهذه كرامة لهم. وكما في قصة عاصم بن ثابت الأنصاري، وهذه سأتحدث عنها من الكرامات تفصيلا، أن النحل حمى بدنه بعد استشهاده من أن يصل إليه الكفار، والحديث صحيح مسلم. ولكن الكرامة شيء يكرمهم الله به وليس سببا لجواز سؤالهم وطلب الحاجات منهم على الغيب. الوقفة السابعة: كرامة الولي لا تعني العصمة له. يلزم التنبيه إلى أن الإلهام أو الكشف في حق الولي لا يدل على عصمته، بل يحتمل الخطأ والصواب كالرؤى. فسيد الملهمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أخطأ يوم الحديبية، وكان ما حدثته به نفسه وسوسه عمل لها أعمالا كما قال، يعني ليكفرها. ولهذا لم يحتج عمر رضي الله عنه على أحد بأنه محدث أو ملهم، فالإلهام والكشف والرؤى ليس حجة شرعية يصح العمل بها، لكن قد يستأنس بها. ووقع خوارق العادات لأحد الأولياء لا يعني عصمته أو صحة كل ما يقول به، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نقف، وبهذا القدر نكتفي، لنكمل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سردا لبعض المواقف الثابتة في القرآن والسنة من كرامات ثابتة لصحابة رسول رب الأرض والسموات، ومن كرامات ثابتة لأولياء الله الصالحين. وأؤكد على معنى أن الولي هو كل من كان لله تقي وبالله مؤمن ورسوله صلى الله عليه وسلم، بنص القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فشرط الإيمان والتقوى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.